إنما عرفوا الله ربا ولكن ما عبدوه وحده، ما عظموه حق تعظيمه، بل أشركوا به وجعلوا معه آلهة أخرى، فكانوا بذلك مشركين. كذلك كذبوا رسله الذين دعوهم إلى عبادته. فقوم نوح كانوا يعرفون ربهم ولكن احتقروا نوحا وكذبوه، وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم إلى آخر الأمم التي هي مشركو العرب، كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم معرفة الله عز وجل معرفة فطرية، وفطر الخلق عليها، ودين الإسلام الذي اختاره الله دينا له وأرسل به الرسل دينا فطري، بمعنى أن القلوب مفطورة على استحسانه، على أنه الدين الصحيح. لو فكر كل عاقل في هذا الدين لعرف أنه أصح الأديان، وأن من دان بغيره فهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية الكريمة في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يعبد، ولكن أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة، وأفسدتها عليهم البيئات والمجتمعات، وأفسدها عليهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وأفسدها عليهم المربون والمعلمون والمنشئون. لو تركوا وما تميل إليه فطرتهم لمالوا إلى الإسلام، ولعرفوا أنه الدين الحق، وإن كان لا بد من تنبيههم على تفاصيله. وهذا ما دل عليه الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ونعلم معرفته أنه مخلوق وأن له خالق، وأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وكذلك معنى الحديث الآخر القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء يعني مستقيمين على الدين، ولكن تسلطت عليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأخرجتهم عن الحنيفية، وحرمت عليهم الحلال، وأحلت لهم الحرام، وأوقعتهم في الشرك والضلال. معلوم بهذا أن الإنسان بفطرته يفضل الدين الصحيح، وأن أصح الأديان هو هذا الدين. ولكن كثرة المنحرفين، كثرة النصارى وكثرة اليهود وكثرة المشركين وكثرة المبتدعين، هذه بسبب الدعايات التي تصد عن الإسلام، معلوم أن الله سبحانه أوضح الحق أرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب، ولكن جعل هناك أعداء للحق. هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء للحق يحرصون على أن يميلوا بالناس إلى ما هم عليه، فالمشركون يحبون أن يكثر أمثالهم، وكذلك المبتدعون كل أهل بدعة يحبون أن الناس يكونون معهم على بدعتهم، والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك الأصل هو الشيطان، الشيطان الذي هو عدو للإنسان، فإنه لما كان عدوا للإنسان زين له البدع وزين له الشرك وزين له الكفر، ثم أمره بأن يدعو الناس إلى ما ينتحي له. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به، الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية يدركها الإنسان بفطرته، وهذا تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح. يقول إن الإنسان لابد أن يخطر لقلبه خواطر، هذه الخواطر وهذه الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ولا شك أنه متى فكر في تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه، فمن ذلك أن يفكر في نفسه وفي الوجود الذي حوله، فيعتبر حينئذ أنه مخلوق وأن الوجود الذي حوله مخلوق، ويعتبر بعد ذلك أنه إذا أن هذا المخلوق لا بد له من خالق متصرف، وأن التصرف للخالق وحده، ثم إذا اعترف بذلك وانتفع بهذا الاعتراف، كل عاقل يقول إنه إذا خطر في قلبه هذه الخواطر فلا بد أن يفكر في نهايتها. فينظر هل هي حق أو باطل، وإذا كانت حقا فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادها، كل عاقل يؤثر ما ينفعه ويترك ما يضره. فلو قيل لك مثلا اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة ونحن نذيبك ونرفع منزلتك ونعطيك ونمكنك، أو أظهر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤدبك ونحرمك، العقل يقول لماذا لا أعترف وأنا أعرف علامات الاعتراف والآيات، فهو يعترف ما دام أن الاعتراف أولا عليه أدلة، أدلة الدعوة. ثانيا فيه منفعة. ثالثا التكليف فيه مضرة. فكل عاقل يؤجر أن يعترف بالحق حتى يحصل له الانتفاع. ومنها أنه مقصور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. وهذا أيضا دليل عقلي معلوم من الله تعالى فطر العباد على معرفته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الفطرة قد لا تأتي بتفاصيل الحقوق. الإنسان مثلا لو نشأ في بادية لم يسمع بالدين ولم يعرف شيئا عنه، فإنه ولو عرف أنه مخلوق وأن هذا الكون مدبر مسخر، لكن يخفى عليه أشياء من تفاصيل العبادة. يقول مثلا أنا مخلوق ولي خالق وخالقي له حقوق علي، ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ ما الذي يحبه حتى أفعله وما الذي يكرهه حتى أتركه؟ هذا يرجع فيه إلى ما جاءت به الرسل. الرسل هم الذين بينوا للناس حقوق الله على العباد فأمروهم أن يفعلوها، وما حرمه فأمروهم أن يتركوه. هذا يتلقى من الرسل. وإلا في الإنسان لو ترك وفطرته دون أن يتغير لمال إلى الحق ولا آثرة، ولكن تفاصيل الحق تؤخذ عن الرسل. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتقضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحفظا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. وإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفيدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. صحيح أن مجرد التحرير ما يدفع الإنسان. لو كان لك ولد وأنت تحرره، يقول يا ولدي تعلم، يا ولدي اطلب العلم، يا ولدي احفظ القرآن، وهو مع ذلك ما له رغبة، بل نفسه مائلة عن هذا التعلم. فلو ضربته ولو أدبته ولو نصحته ولو علمته ما قبل إلا إذا أقبلت نفسه وهوي ذلك وعرف فيه فائدة ومنفعة. وهذه المعرفة تتكون من التصور، وذلك لأن الإنسان له عقل، وعقله يهديه إلى تصور الأمر. فيتصور مثلا الشاب أن الجهل نقص، فيقول لماذا أبقى على الجهل وهو نقص؟ ويتصور أن العلم شرفا، فيدفع هذا التصور إلى التعلم. أنه مجرد الضرب ومجرد الترهيب ومجرد الترهيب والتخويف ونحو ذلك، إذا لم يكن هناك تصور وإقبال من النفس فإنه لا يفيد كما هو مشاهد. فالذي يريد الخير لا بد أن يعرف فوائده من قبل حتى تدفعه تلك المعرفة على طلبه. فالعبد إذا عرف مثلا أنه مخلوق وعرف أن المخلوق المخلوق عليه حقوق، وعرف أن أداء تلك الحقوق سبب للسعادة، ألا يحرص على أداء تلك الحقوق يؤديها حتى تحصل له السعادة، الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة. ولكن من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ يأخذها من الشريعة، فيقول الحقوق التي علي هي عبادة الله، دعاءه، خوفه، رجاءه، الرغبة إليه، خشيته، الخشوع له، وما أشبه ذلك. ترك التعلق بغيره، ترك عبادة غيره بأي نوع، طاعته، ترك معصيته، وما أشبه ذلك. فالعاقل عليه أن يعلم أولا الفائدة، يعني إذا أردت أن ترغب ولدك مثلا في أمر، فإن عليك أن تعلمه بفائدته حتى يقبل منه. أنت مثلا إذا أخذت تعلمه حرفة من الفرق، صنعة يتكسب بها كبناء مثلا وغراسة وتجارة ورعاية وصنعة من الصنائع، فلا بد أنك سوف تخبره بفوائدها، فتقول تعلم هذه الحرفة فإنها صنعة مفيدة وتحتاجها، يحتاج إليك الناس وتكتسب كذا وكذا. فإذا طمع اندفع وطلبها. فكذلك إذا قلت أنت محتاج إلى العلم والعلم فائدته كذا وكذا، وطمع اندفع إلى العلم. وهكذا إذا قلت للإنسان أنت محتاج إلى ربك حتى يهيبك ويعطيك، وربك غني عنك، وصدق بذلك سألك عن الحقوق الذي عليه، فقلت حق الله عليك أن تعبده وعبادته كذا وكذا، اندفع. فإذن ننصح كل إنسان أراد إقناع آخر أن يخبره بفائدة ذلك الأمر الذي يدفعه إليه حتى يرغب فيه. ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتهي. من هذا قد يتصور في إنسان نشأ وحده، ولد ونشأ في برية أو في بلدة وحده أو بين أناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه، ينشأ ليس هناك أحد يعلمه الخير ولا أحد يعلمه الشر، لكن معه فطرة. هذه الفطرة هي أن الله فطره على الإسلام، فلا بد أن يكون معه دافع يدفعه إلى أن يعرف الكون ويعرف ماذا يراد بهذا الكون. فإذا قدر أنه ليس هناك مفسد ولا مصلح، فإن الفطرة ميالة إلى طلب المصلح، فيندفع إلى طلب الخير. أما إذا ولد المولود ونشأ في بلدة أهلها يعرفون الخير ويقبلوه وقالوا عبادة الله هي الأصل وأنت مخلوق لها، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه يعرف ذلك ثم يتلقى العبادة. وكذلك لو ولد بين أناس يشركون وقالوا له التعلق بهؤلاء الصالحين ينفع وهؤلاء مقربون عند الله ونحن ندعوهم حتى يكونوا شفعاءنا عند الله ونحو ذلك صدقهم وفعل كفعلهم وذلك لأنه ساذجا لا يدري إلا بما علموه كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقول للمسيح هو الله أو ابن الله صدقهم واندفع إلى ما يقولونه وهكذا بخلاف ما إذا ولد ليس عنده من يعلمه لا بدعة ولا سنة لا إسلام ولا كفر فإنه يبقى متحيرا ولكن فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبته وتفضيله على غيره عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترفي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة هؤلاء قوم من الملاحدة عندهم شك في توحيد الربوبية وفي وجود الخالق سبحانه فجاءوا إلى أبي حنيفة العالم المشهور وأرادوا أن يمتحنوه ولكنه امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال ولا شك أنه شيء محسوس واقع يقول ما يصدق العاقل أن هناك سفينة تمشي بنفسها تحمل نفسها من الذخائر وترسي في البلد ما تخطيه وتنزل حمولتها من نفسها وترجع من حيث جاءت السفينة خشبة جماد ليس لها عقل ولا إدراك كيف يتصور أنها تسلك الطريق وأنها ترسي في المكان المعد لها وأنها تمتد إلى الأثاث والمتاع والأطعمة وتحملها وأنها ترسي وتنزل عن نفسها لا يمكن أيضا ومثلها أيضا المراكب الجديدة السيارة مثلا ما تتحرك بنفسها فلو قيل لك إن هناك سيارة أو طائرة أو ذاخرة تتحرك بنفسها وأنها تذهب إلى البلد التي تريده ولا تخطي أيضا الطريق وأنها إذا وقفت الأسواق وأنها حملت نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأنشعة ونحوها وجاءت إلى البلد المحتاج ونزلت من نفسها هل يصدق بهذا عاقل؟ هذا محال يقول إذا كان هذا محالا فإننا نشاهد هذا الكون مدبر أتم تدبير هل يصدق عاقل أنه وجد من غير موجد أنه وجد بالصدفة هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيرها منتظم لا يتقدم هذا عن وقته ولا هذا عن وقته هذه الشمس وهذا القمر الذي سيرهما في سير الشتاء له حد وفي الصيف له حد هذه الرياح التي تثور أحيانا وتسكن أحيانا هذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه المخلوقات المنبثة في البر وفي البحر الحيوانات والجماد هل يعقل أنها وجدت بالصدفة؟ لا يمكن فإذا كان هذا لا يمكن فلا بد لها من موجد كما أن السيارة لا بد لها من محرك فكذلك هذه الموجودات لا بد لها من مسير وهو الخالق وحده الذي يقول وهو الذي ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون وهو الذي يسيركم في البر والبحر في ظلمات البر والبحر هو الذي سخر ذلك. فهذه حجة عقلية تدل على أو تبلغ كل منكر وكل ملحد. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية الثالثين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. توحيد الربوبية هو الغاية عند أهل الكلام، هو الذي يثنى فيه المتصوف، يعني يجعلونه هو الغاية، يعني أكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله موجود وبأنه خالق ورازق وبأنه مدبر، هذا هو الغاية عندهم. ولكن ليس هو الغاية عند أهلها، بل الغاية والمطلب هو توحيد العبادة الذي هو عبادة الله الذي هو القيام بحقه. المتصوفة يثنون في توحيد الربوبية، ومعنى كونهم يثنون فيه أنهم يبالغون في تعلمه إلى أن يأتي عليهم شيء يسمونه الفناء لا حاجة لنا بذكره، هذا هو الغاية عندهم. والمتكلمون أيضا كذلك، يعني أنهم يجعلونه هو الغاية حتى يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا ليس بصحيح، فإن المشركين يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن ما نفعهم حيث عبدوا غيره معه لا بد أن يكون الاعتراف بأنه لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الغاية. الغاية هو توحيد العبادة. المتكلمون يراد بهم أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم، والمتصوفون يراد بهم الصوفية، والصوفية هم أهل العبادات السرية، غالبا أنهم عباداتهم قلبية، يبالغون في العبادات القلبية ولكنهم يقعون في بدع، ومن جملة بدعهم أنهم ينعزلون عن المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك، وأن أحدهم يبقى معتزلا مدة طويلة حتى يحصل له حضور قلبه ومشاهداته فيترك لذلك مدة صلوات، فيقول إني إذا ذهبت أصلي تفرق علي قلبي، أنا الآن أفكر وأجمع همومي، فإذا قمت تفرقت هذه الهموم التي جمعتها. الصوفية موجودون بكثرة في كثير من البلاد ولهم تمكن، وقد انخدع بهم خلق كثير، ومع ذلك متقدمهم لا بأس به. المتقدمون في القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادة، إلا أنهم جهال، وأن المحدثون فإنهم وقعوا في عقائد سيئة وبدع عملية. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له،

يصرفون العبادة لغيره. فمعنى قوله أإله مع الله، يعني هل هناك أحد شريك لله في هذه الأشياء، في خلق هذه المخلوقات وهذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرون بأنه ليس له شريك، فلماذا جعلتم معه آلهة تعبدونها؟ جعلوا آلهة، جعلوا معبودات وسموها آلهة وصرفوا لها العبادة، يسمونها آلهة. ولما دعاهم بقولهم لا يقول لا إله إلا الله أنكروا ذلك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم الجزية العجم، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. والإله عندهم هو المألوه المعبود، إله بمعنى مألوه يعني تألهه القلوب. فيحتج الله عليهم بالشيء الذي يعرفونه على الذي ينكرونه. الذي ينكرونه هو العبادة، يقولون إن العبادة ليست لله وحده بل يجعلونها لغيره أو له ولغيره. وأما الخلق والتدبير فإنه لله وحده. يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا يعترفون بهذا فإنه حجة عليهم، حجة عليهم في أن التوحيد المطلوب لا يستحقه إلا الله. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النبار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يقول توحيد الإلهية هو المطلوب. تقدم أن كل رسول يبدأ دعوة أهل قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنه توحيد عملي أفعال مشاهدة مشاهد، فهو توحيد عملي. وأما توحيد الربوبية فالغالب أنها اعتقادي وقد يكون خفيا. فإذا كانت الدعوة إلى التوحيد العملي فلا بد أن الأدلة عليه واضحة. يقول إن كل شيء حاجة الناس إليه شديدة، فالأدلة عليه واضحة. الأدلة على توحيد الإلهية أوضح. وما هي؟ هي الأدلة الكونية، يعني الذي كون هذا الكون هو الذي يكون أهلا للعبادة. يقول ابن كثير لما فسر قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صحيح الأدلة على توحيد العبادة واضحة وظاهرة، يعني توحيد الربوبية أقوى دليل وأقوى حجة على وجوب عبادة الله وحده. أولا أنه الخالق المالك المتصرف فيكون هو المستحق للعبادة. ثانيا أنه المنعم. نعم الله على عباده لا تنقطع، فيستحق عليها من قد وحده. ثالثا أنه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب ويعاقب على تركها أعظم عقاب، فيستحق العبادة لهذه الأمور. فالعاقل لا يخفى عليه هذا الدليل. القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. من طريقة القرآن ضرب الأمثلة، كثيرا ما تأتي الأمثلة على معبودات المشركين، كقوله تعالى غرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى آخرها. وقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا أيضا مثل لمن يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متفرقين كثير. ومثل ذلك قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. يقول هل ترضى أن يكون مملوكك شريكا في مالك وشريكا في أهلك؟ إذا كنت لا ترضى فهذه الآلهة مملوكة لي، مملوكة لله، كيف تكون شريكة له في العبادة؟ وهكذا فضرب الأمثلة لأجل إقناع من يستمع ذلك. فطريقة القرآن هي إيضاح الحجج بهذه الأمثلة، ويحذف المقدمات التي لا حاجة إليها اختصارا ويقتصر على الشيء المهم. وبالجملة فكل من تأمل الأدلة اتضح له أن توحيد الإلهية أدلته واضحة الدلالة، فعليه أن يقنع به ويقنع الخصم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك وحركة أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يقول إن توحيد الربوبية قليلا وجوده من الخلق، إلا أن هناك من يشرك شركا جزئيا مثل المجوس، أشركوا في توحيد الربوبية فجعلوا الخلق من اثنين من النور والظلمة، وجعل النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولم يجعلهما سواء، بل النور خيرا والظلمة شريرة. هم لا يعظمون إلا واحدة، ولهذا يعبدون النار ومثل بعض المعتزلة الذين يجعلون بعض المخلوقات من إيجاد الحيوانات الأفعال، يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله بدون قدرة الله. ولهذا المجوس يجعلون الوجود عن خالقين، والمعتزلة يجعلونه عن عدد، فلذلك يسمون مجوس هذه الأمة يعني المعتزلة، ولو زعموا أنهم ينزهون الله تعالى عن الظلم. فنوع شرك يعني عملهم نوع شرك في الربوبية، وإن كانوا لا يعبدون إلا الله، لكن كونهم يسندون بعض الأفعال إلى غير الله، يقول أن الإنسان يخلق فعله، صدق أنهم مشركون نوع شرك في الربوبية. وعلى كل حال فالأصل أن الأمم كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، إلا من شذ كما تقدم أن فرعون كان ينكر ذلك، ولكنه كان في باطن الأمر يعترف بأنه مخلوق وأن له خالق. يوجد في هذه الأزمنة من يسمون بالشيوعيين، وقديما يسمون بالدهريين، وهم في الحقيقة معاندون مكابرون، وإلا فلو رجعوا إلى تفكيرهم ولو حكموا أذهانهم لما بقوا على هذه العقيدة السيئة، ولكن مع المكابرة قلدوا من يقول فيها ومن يذهب إليها. فالأصل أن جميع طبقات العالم المكلفين يعترفون بأن للعالم خالق، حتى الفلاسفة وإن كانوا ينقسمون إلى دهريين وإلهيين، لكن كلهم على الاعتراف بالخالق.